السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إنا نسألك يا ربنا في هذا المساء أن تغفر لنا ذنوبنا وأن تستر عوراتنا وأن تؤمن روعاتنا وأن تكتب لنا عافية من عندك ورحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتنير بها نفوسنا. ونسألك يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين ألا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا أرحم الراحمين وأنت رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلقنا من عدم وكبرنا من صغر وهدانا من ضلالة وعلمنا من جهالة. اللهم لك الحمد، أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، أنت المنعم وأنت القوي وأنت المتين، ولا حول ولا قوة لنا إلا بك يا علي يا عظيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى والرسول المجتبى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت العزيز الحكيم. سبحانك يا رب، سبحانك ولا تقال إلا لك. خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا، فلك الحمد ولك الفضل ولك النعمة ولك الثناء الحسن يا رب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا جميعا بخير، وأن يرزقنا الاستقامة على أمره، وأن يشفي مرضانا وجميع مرضى المسلمين، وأن يرحم موتانا وجميع موتى المسلمين يا رب العالمين. إن شاء الله تعالى أيها الإخوة والأخوات، أسأل الله أن تكونوا جميعا بخير بإذن الله تعالى، وأن يبارك الله لكنا في أوقاتنا وفي فهمنا وفي أسماعنا وفي أبصارنا يا رب العالمين. إن شاء الله تعالى نرجو إن شاء الله يعني أن يبارك الله لنا سبحانه وتعالى في أوقاتنا، وأن نعمر هذه الأوقات بما يرضي الله سبحانه وتعالى، وأن نكون جميعا إن شاء الله تعالى بخير وعلى خير بإذن الله تعالى. إن شاء الله نبدأ اليوم في شرح الحديث الثالث من الأربعين نووية. الحديث الثالث من الأربعين نووية، وحينما نقول الحديث الثالث يبقى إذن بفضل الله سبحانه وتعالى أتممنا الحديث الأول والحديث الثاني، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى. اللهم لك الحمد ابتداء ولك الحمد انتهاء ولك الحمد اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد يا ربنا يا نور السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد يا قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. الحديث الثالث من الأربعين نووية هو حديث يعتبر درسناه من قبل، ويعتبر أخذنا محتواه من قبل، وحينما تسمعون إن شاء الله تعالى ستسمعون الحديث ستعلمون هذا المحتوى إن شاء الله تعالى، تكلمنا فيه كثيرا. فإن شاء الله تعالى ربنا يفتح علينا كده ويكون في حاجات جديدة نقدر نتكلم فيها إن شاء الله تعالى، ويسر لنا الله سبحانه وتعالى هذا الأمر. عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. طبعا الإخوة المتابعين معنا سيعلمون أننا أو سيجدون هذا الحديث في ذهنهم من شرح الحديث الأول والثاني، لأن الحديث الأول تكلم الحديث الثاني تكلم أيضا عن هذه الأركان. لما جاء سيدنا جبريل ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. هذا الحديث جاء بمفرده هكذا. يبقى الحديث الأول، إيه الفرق بين الحديث الثاني والحديث الثالث؟ الحديث الثالث هذا كان جزءا من حديث، جزءا من حديث، والحديث الآخر هو حديث بذاته بذاته. ما معنى هذا الكلام؟ أن الحديث الأول قيل فيه مناسبة اللي هي رواها سيدنا عمر بن الخطاب نفسه، والحديث الثاني روي أو قاله النبي صلى الله عليه وسلم في مناسبة أخرى، وهذا ليس فيه تعارضا في الأحاديث النبوية. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان من عادته أن يعلم الصحابة مرة ومرتين وثلاثة مرات حتى يستقر الفهم في ذهنهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعيد الحديث في هذا الأمر، ثم في موطن آخر يقول الحديث إما بزيادة أو إما بنقصان أو إما أن يأتي على شكله هكذا. فهذا من الناحية علم الحديث ليس فيه تعارضا مع الحديث الثاني، وتكرار الحديث يفيد سرعة الفهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته كما وصفه الصحابة رضوان الله عليهم، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيد الكلمة أو كان يعيد الجملة مرة ومرتين حتى يفهم الذي أمامه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته أن يعيد الكلام حتى يستقر في فهم أصحابه. ومعنى هذا أن في المرة الأولى ممكن واحد لا ينتبه للكلام، زي مثلا أنت بتنادي ابنك وابنك ما سمعش مثلا في المرة الأولى يا فلان، فأنت تكرر النداء من أجل ماذا؟ من أجل أن تثير انتباهه ليسمع الكلام. وفي المرة الثالثة أيضا تفعل هكذا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر الجملة مرة أو مرتين حتى يسمع الصحابة رضوان الله عليه. وهذا أيضا من باب من أبواب العلم. من أبواب العلم يعني يا جماعة، يعني الإنسان ما يجي يزدل نصيحة الواحد أو يكون هو إماما أو خطيبا، فعليه أن يعيد الجملة مرة أو مرتين حتى يفهم من أمامه في الخطبة. وإذا كنت أيضا يعني كنت في مجلس وتقول قولا، فعليك أن تعيد هذا القول مرة أو مرتين حتى يستقر في ذهنك أنهم فهموا هذا الأمر جيدا. واضح مع هذا الكلام؟ الله يبارك فيك. يبقى عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهم، وإحنا عشان ما نتلخبطش في ثلاثة من الصحابة مشهورين جدا باسمهم عبد الله، في ثلاثة من الصحابة مشهورين جدا باسم عبد الله: عبد الله بن عمر اللي هو ابن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وعبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص اللي هو ابن سيدنا عمرو بن العاص، ماشي، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله ابن مسعود. دول الثلاثة دول يا جماعة، أنا بقول الثلاثة دول ليه؟ لأنهم مشهورين في الأحاديث النبوية. في طبعا صحابة كان اسمهم عبد الله آخرين، زي سيدنا عبد الله بن جحش، وزي سيدنا عبد الله ابن الزبير، وعبد الله، يعني في ناس سمي عبد الله بن كثير، ولكن دول لهم شهرة كبيرة. ليه؟ لأنهم كانوا يروا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يروا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن روايتهم واشتهارهم بأخذ هذه الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم، فاشتهروا بالعبد الله، العبد الله، عبد الله، عبد الله، عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمر، عبد الله بن مسعود. سيدنا عبد الله بن مسعود اشتهر بالقرآن وأخذه بالقرآن، حتى قال سيدنا عبد الله بن مسعود لما سألوه عن تفسير آية، يعني جاء الصحابة مرة وسألوه عن تفسير آية، فقال والله والله إني لأعلم إني لأعلم كل آية نزلت، كل آية في القرآن. شوف الرجل يعني من ثقته ومن صلته الكبيرة بربنا، قال إني لأعلم كل آية نزلت، أين نزلت وفيما نزلت. يعني شوف تخيل يعرف إيه أين نزلت، يعني نزلت في مكة أو في المدينة، نزلت في المكان ده أو نزلت في المكان ده، ولمن نزلت، يعني نزلت لإيه المناسبة بتاعتها اللي هي نزلت. سبحان الله، يعني أعطاه الله علما مع أنه كان جسمه ضعيفا. احنا عارفين الرواية المشهورة أنه وقف مرة على شجرة فجاء رياح فكشفت عن ساقه، فيعني من دقة ساقه يعني من رفعها ضحك الصحابة عليهم، فرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم إن قدم ابن مسعود لتزن عند الله لتزن عند الله أثقل من جبل أحد في الميزان. يعني هذه القدم اللي انتم شايفينها بسيطة دي، يعني شوف علم، ده علم غزير جدا سبحان الله. ماشي. وعبد الله ابن عمر، عبد الله بن عمر بن الخطاب، وهذا من يعني دائما تعلم من أبيه وكان يأخذ من أبيه وكان من السابقين في الإسلام. وعبد الله بن عمرو بن العاص أيضا كان موجودا وأسلم بعد إسلام أبيه، ويعني كان هذا الرجل دخل في الإسلام يعني منذ البداية وتعلم أشياء كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماشي. فالثلاثة دول مشهورين زي أبو هريرة، يعني من مشهوري روايات الحديث سيدنا أبو هريرة، أبو هريرة اللي هو سيدنا عبد الرحمن بن صخر، سمي أبو هريرة لأنه كان يحمل في كمه يعني قطة هرة، فأطلق عليه النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة أي صاحب الهرة. ماشي. كان اسمه عبد الرحمن بن صخر. وأيضا من أشهر راويات الحديث السيدة عائشة رضي الله عنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقها خذوا يعني نصف دينكم عن هذه الحميراء اللي هي السيدة عائشة. والحميراء معناها أنها كان في حمرة في خدها، يعني شيء من الجمال يعني. خلاص. فإذا السيدة عائشة رضي الله عنها كان يلجأ لها الصحابة لتعليمهم أو لتعليمهم دين الله سبحانه وتعالى والأخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك سئلت كثيرا كثيرا جدا في مسائل كثيرة جدا، وقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلك، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلك. يبقى دول من أشهر الروايات للحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم الصحابي عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيل. نأخذ نعرج سريعا. بني هذا البناء معناه أن بني الإسلام على، بني على، بني على. ما معنى بني على؟ أي أن هذه أعمدة الإسلام الرئيسية، أعمدة الإسلام الرئيسية. يعني أعمدة الإسلام الرئيسية يعني الذي لا يأتي بها لا يصح من فوقها، ما يصحش أي حاجة. بمعنى أنك لو لم تأتي بالشهادة أو بالصلاة أو بالزكاة أو بالحج أو بصوم رمضان وضيعت أحدا منها، فأنت ضيعت عمودا من أعمدة الإسلام، فممكن البيت كله يتهد. البيت كله يتهد بإيه؟ بموجب أن المبنى غير مناسب لهذا البناء. وكما يعني الإخوة المتابعين في مصر، عمارة الطريق الدائري يعني عمارة تشمل 12 دور وتقع هكذا، لأن يعني البناء لما يكون سليم كل شيء بيبقى قوي، البناء لما بيكون ضعيف كل شيء بيهدم. ومتى يقول البناء ضعيف؟ يكون البناء ضعيفا حينما تكون الأعمدة التي تحمل البناء ضعيفة. تكون ليه؟ تكون لمن؟ يعني إذا كان الأعمدة دي ضعيفة فبتبقى يعني ينهار جزء جزء منها حتى يقع الإنسان. بدينا نفهم من بني الإسلام على خمس. بني الإسلام على خمس. خلاص يا جماعة. يعني هنا الأخت بتقول لكن الحج لمن استطاع. نعم لمن استطاع إليه سبيلا. يعني الحج ليس فرضا إلا على المستطيع. على المستطيع الذي يملك الزاد والراحل. وهنبين إن شاء الله تعالى في الوقت ده إن شاء الله هنبين كلها بأشياء سريعة جدا. خلاص يا جماعة. يبقى إذن بني الإسلام على يعني أن الإسلام له خمس أعمدة. خمس أعمدة: الشهادة، الصلاة، الصيام، الحج، الزكاة. دول خمس أعمدة لا بد للإنسان أن يأتي بهذه الخمس. ومن فرط في واحدة منها أوشك بناؤه أن يسقط. يعني مسلم لا يصلي، مسلم لا يصلي، يبقى في الحالة ديت يعني يا جماعة يبقى أوشك بناءه من الإسلام أن يقع. مسلم لا يصوم، مسلم لا يزكي، مسلم لا يحج مع قدرته. يبقى هنا في الحاجة دي أنت مسلم، يبقى أنت مطالب أمام الله شرعا بأن تفعل هذه الأشياء. كلنا بنقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وتكلمنا في الشهادة. ولكن اللي عاوز يعني أوصله إليكم، الشهادة معناها تدخل في الإسلام. يعني غير المسلمين لا يدخل في الإسلام إلا أن ينطق بالشهادة. طب إحنا تولدنا لينا نفسنا مسلمين، أبويا مسلم وأمه مسلم، فمن الطبيعي أن أكون أنا مسلما أنطق بالشهادة. هل مطلوب مني أن أنا أنطق الشهادة عشان أدخل الإسلام؟ لا، خلاص أنت ولدت في أرض الإسلام. أما هذه الشهادة من دار الكفر لدار الإيمان، تنقل الإنسان من دار الكفر إلى دار الإيمان. خلاص. يبقى الإنسان يشهد أن لا إله إلا الله. معنى الشهادة يعني إيه يا جماعة؟ إحنا لما نيجي واحد في المحكمة نقوله أنت شاهد، يعني أنت شاهد يعني أنت شاهد بما رأيت. فأنت يوم القيامة تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فربنا يحسبك على هذه الشهادة. ربنا سبحانه وتعالى يحسبك، أنت قلت أشهد أن لا إله إلا الله وارتكبت من الفواحش ما يخرجك عن الإسلام، أنت قلت أشهد أن لا إله إلا الله وذبحت لغير الله، أنت قلت أشهد أن لا إله إلا الله ونظرت لغير الله، أنت قلت لا إله إلا الله وتعبد غير الله أو تثق فيما عند غير الله، تذهب إلى ساحر أو تذهب إلى دجال وتصدقه بأنه يعلم الغيب، أو تؤمن بأن هذه الأشياء لم يكن لها خالق، أتت بطبيعتها كذا، البحار وجدت بطبيعتها والأنهار وجدت بطبيعتها، وكل هذا مخالف للا إله إلا الله. خلاص. يبقى إيمانك القوي لا إله إلا الله أن تؤمن بالله ربا، أي صاحبا لهذا الكون والمدبر لكل هذا الكون، وتؤمن بالله إلها، أي أنه لا يعبد في الأرض غير الله. وإذا رأيت قوما يعبدون غير الله فهم في ضلالة، فهم في ضلالة. ثم أن تعبد الله وأن تؤمن بأسماء الله وصفاته التي وصف الله بها نفسه في القرآن ووصفه بها النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي يا جماعة؟ زي هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. عالم الغيب والشهادة صفة. هو الرحمن اسم، الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، إلى آخر 99 اسما لله سبحانه وتعالى. وأنه كلمة الله ليست اسما، يعني ليست اسم من أسماء الله الحسنى، بل هي تشمل كل أسماء الله الحسنى وردت أو في كلمة الله. لذلك نحن نقول هو الله الذي لا إله إلا هو، ثم تتبعه الأسماء والصفات. يبقى الله متفرد، اسم الله متفرد، متفرد باسمه عن كل شيء. فلا يجوز لمخلوق أن يسمي نفسه الله، ولا يوجد من أول أن خلق الله الكون لا إنس ولا جن يستطيع أن يسمي نفسه الله. فالله اسم متفرد علم يعلم الله به كل شيء، وتدخل تحت كلمة الله كل الأسماء الحسنى، كل الأسماء الحسنى. فنؤمن بالله ربا، ونؤمن بالله إلها، ونؤمن بالله بأسمائه وصفاته حتى يستقر إيماننا بالله. كل هذا تشمل. ونؤمن بأن الله سبحانه وتعالى هو مالك يوم الدين، يعني المتصرف يوم القيامة بكل شيء، هو المتحكم والقادر، هو الذي يدبر أمور الناس، هو الذي لا تجري أو لا يجري شيء في الكون إلا بعلمه، وأن الله سبحانه وتعالى هو المدبر، من يدبر الأمر كل الله، الله سبحانه وتعالى هو الله سبحانه وتعالى المدبر لكل أمر، ماشي، وهو العليم وهو الحكيم، كل شيء له حكمة، سواء أنت علمتها أم لم تعلمها، إذا أصابك ضر ففيه حكمة من عند الله، وإذا أصابك خير ففيه حكمة من عند الله، وإذا أصابك ضعف فمن حكمة عند في الحكمة عند الله، وإن أصابك صحة أو قوة فمن عند الله، فكل شيء من عند الله سبحانه وتعالى، كل شيء من عند الله سبحانه وتعالى. فلما يكون كل شيء من عند الله يبقى لازم تكون راضي بقلبك عن الله سبحانه وتعالى، إن أصابك ضر، إن أصابك خير، إن أعطاك مالا، إن أفقرك، إن أصححك، إن أمرضك، إن أحياك، إن أماتك، تكون راضي عن الله سبحانه وتعالى في كل أحوالك حتى تكون من العباد المؤمنين بالله. يعني إيه؟ يعني تعيش مع ربنا سبحانه وتعالى عيشة هنيئة. تعيش مع الله سبحانه وتعالى يعني إيه؟ يعني تعيش مع ربنا في كل قضائه وقدره، والإيمان خيره بالقدر خيره وشره حلوه ومره، تؤمن بأن القضاء والقدر من عند الله، الله سبحانه وتعالى هو الذي يقضي، الله هو الذي يقدر، فمحدش في الكون يستطيع أن يتحرك شيء في الكون إلا بإذن الله أو بأمر الله سبحانه وتعالى. يبقى لازم دي من ايه؟ من اهم شيء انك انت تكون راضي عن ربنا سبحانه وتعالى، وتكون انت من داخلك عايش مع الله سبحانه وتعالى. فالانسان لو مش عايش مع ربنا يا جماعة ومش مؤمن بهذه الاشياء، ترى كل شيء يأثر فيه، الفقر يأثر فيه، فتراه دائما يلعن الفقر ويلعن ويلعن، ان اعطاه الله الغنى لا يرضى ايضا، وان اعطاه الله سبحانه وتعالى الصحة مش عاجبه، ان امرضه الله برضه مش عاجبه، إن كان من أغنى أغنياء الأرض مش عاجبه بينتحر. لأما قلب المؤمن حينما يتعمر ويملأ بالإيمان بالله، فكل شيء يعني هذا القلب كل شيء يحدث لك تقول الحمد لله، الحمد لله على كل حال، الحمد لله في كل حال، الحمد لله عند كل حال، الحمد لله بعد كل حال، بل الحمد لله في كل حال، الحمد لله عند كل حال، الحمد لله بعد كل حال، الحمد لله قبل أي حال، ماشي؟ يبقى تخلي بالكم من هذه النقطة. يبقى لازم نعلم هذه الصفات جيدا عن الله سبحانه وتعالى حتى تتعرف على الله سبحانه وتعالى، لأن ناس كتير جدا مسلمين بس ما يعرفوش. لو قلت الواحد مثلا ما اسم الله سبحانه وتعالى السميع والبصير، الأشياء اللي هي العادية اللي احنا عارفينها، مش هتلاقي ناس عارفينها، ماشي؟ ومن باب لا إله إلا الله ألا تنسب إلى الله ولدا، أو تنسب إلى الله يكون له صديق أو ولد أو زوجة، حاشا وكلا، فالله واحد متفرد بالبقاء، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الله لم يلد، يعني فيش حد ولد ربنا سبحانه وتعالى، يعني ربنا ملوش أب ولا أم، ولم يولد يعني خلاص لم يلد، يعني ما مش متجوز عشان يخلف ولا لا، دي صفات بشرية ربنا أودعها فينا إحنا عشان إحنا ناقصين، فربنا سبحانه وتعالى خلق خلقته هكذا. أما الله متفرد بالبقاء، متفرد بالجلال، متفرد بالكمال، فلا ينبغي لأحد أن يصف الله سبحانه وتعالى بصفة غير صفة أو صفة مذمومة أو سيئة، لا. لذلك إما نيجي من باب الصفات والأسماء يا جماعة، إما نيجي نقول الله سبحانه وتعالى هو الضر والنافع، اوعى تفكر بلسانك وتقول الله سبحانه وتعالى هو الضار وتسكت، لا غلط، ده إساءة ربنا سبحانه وتعالى، لأن الله لم يكن ضرا أبدا، فالله سبحانه وتعالى هو الضار النافع، الضار النافع. ليه بنربط الصفتين مع بعض؟ لأن الضرر اللي بالنسبة لك أنت فيه نفع بس أنت متعرفوش هو فين، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وأن تكون هذا ده نفع، ربنا ادك مثلا 1000 يورو شيء حاجة جميلة تبقى مبسوط، لكن ممكن يكون ضرر بالنسبة لك، فالضار والنافع هو الله، فممكن الضرر في ذهنك أنت أو الشر اللي في ذهنك أنت هو مش شر، ولكن ربنا خلق هذا حتى يختبر المؤمنين. ولنبلونكم بالشر والخير فتنة، بالشر والخير فتنة. الشر اللي هو الايه؟ اللي هو بالنسبة لك أنت، ليس في منسوب الله. يعني عند الله سبحانه وتعالى كل الأمور خير لك، لكن أنت لا تعلم. فربنا سبحانه وتعالى حب إيه؟ حب يديك على قد فهمك أنت، ولك ده ما يسمى بالشر وده ما يسمى بالخير. لذلك الله سبحانه وتعالى لا ينزل من عنده إلا كل خير، إلا كل خير. أنت تحسبه شر، تحسبه ضار، بس هو خير من عند ربنا سبحانه وتعالى. ماشي. فأعظم ما في الشر أن يلجئك إلى الله. يعني معظم الناس ما تتعرفش على ربنا إلا ما يصبها بحاجة، تبقى قاعدة طول حياتها ملهية في حاجات كثيرة جدا، لما ربنا يصبها بشيء ترجع تقول يا رب يا رب. فربنا عاوز يرجعك له، فيصبك بشيء انت ظن انه شر، لكن كله خير انه انا رجعك لربنا سبحانه وتعالى. فظننت ان هذا الامر شر، ولكن هو اصلا في الاساس ايه؟ خير من عند الله سبحانه وتعالى. فلا المريض يقول لماذا الله يمرضني، ولا اللي عنده صحة يقول لماذا الله يعطيني الصحة، ولماذا أفقرني، لماذا أمرضني، لماذا لماذا. لا تسأل، لا تحاكم ربنا. أنت ما بتسألش ربنا على هو عمل إيه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فلازم نتأدب مع الله، نقول الضار النافع، ذلك المحيي المميت. وفي صفات ما ينفعش نقولها على ربنا سبحانه وتعالى. يعني إيه؟ يعني احنا بنسمع في القرآن كتير ماشي، نسوا الله فنسيهم، صح؟ نسوا الله فنسيهم. او الآية اللي في سورة البقرة، يخادعون الله وهو خادعهم، في سورة النساء يخادعون الله وهو خادعهم، صح؟ يبقى دي آيات بنسمعها. هل ربنا مخادع؟ هل ربنا ينسى؟ هل هذه الصفات يحق أن نقول في في في حق الله هكذا؟ ويمكرون ويمكر الله، هل نصح أن نقول الله ماكر؟ ممكن أنت تقرأها في القرآن لكن تيجي في ذهنك يعني ربنا صفاته ماكر، ربنا مخادع، ربنا سبحانه وتعالى ينسى. حاشا وكلا لله أن ينسى بذلك. لكن ربنا أراد أن يبسط لنا الصورة في القرآن. معنى إيه؟ معنى نسوا الله فنسيهم، أي أنهم حينما نسوا الله عاقبهم من نفس مستوى الفعل بتاعهم، فنسيهم من أن يعرفهم على الطريق المستقيم، فضلهم عن الطريق المستقيم. أما اللي ربنا بحبه بيبين له، بيوضح له، بيقول له هذا هو الطريق المستقيم فاسلك، هذا هو الطريق المستقيم فاسلك. ده فين؟ من عند ربنا سبحانه وتعالى. أما نسوا الله، هؤلاء الذين نسوا أن الله رقيب عليهم، فربنا قال لهم خلاص خليكوا في النسيان بتاعكم. فأنساهم يعني فأنساهم أنفسهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، يعني أنساهم سبهم. مش معنى الله سبحانه وتعالى لا ينسى، الله سبحانه وتعالى لا ينسى أحد، الله سبحانه وتعالى لا ينسى، ولا يضل ربي ولا ينسى، كما قال الله في سورة إيه؟ طه، لا يضل ربي ولا ينسى. طب ما نيجي نقول يخادعون الله وهو خادعهم، ما معنى يخادعون الله وهو خادعهم؟ يخادعون الله معناهم أنهم يظهرون من أوجههم الصلاح، ويبطنون مخادعين الناس، يعني يخدعون أن يعني عاوزين يظهروا أمام الله أننا مؤمن وكويس لكن قلبه أسود من جوه قلبه. فمعنى يخادعون الله وخادعهم أي أنكم أيها المنافقون، أيها الذين تظنون أنكم بإظهار شيء وإخفاء شيء أن الله لا يعلمه، فالله يخادعكم أي يترككم. أنت عارف يعني إيه يا جماعة؟ أنا هضرب لك مثال بسيط أوي، هضرب لك مثال بسيط أوي. عارف إيه؟ أنت ابنك الصغير، ابنك الصغير جه بيقول لك والله يا بابا أنا ما عملت الحاجة دي، ما عملت الحاجة دي، وانت متأكد 100% اللي هو ايه عملها. لما تأكدت في 100% اللي هو عملها، قلت له ماشي انا مصدقك خلاص. هل معنى ذلك ان ايه هو اراد ان يخادعك فانت خادعته بانك ايه خلاص؟ فهو يعني ولله المثل الاعلى. اذا كان احنا بنعمل مع اطفالنا كده، او واحد عاوز ترتاح منه اصلا، هو قاعد يكذب وانت قاعد تقول له هو قاعد يكذب، انت مش مصدقني يا راجل، هو انت متعمله كده، هو يقول لك انت مش مصدقني، لا والله مصدقك، خلاص قولي قولي اللي انت عاوزه. اه ها ها ماشي خلصت، جزاك الله خير، السلام عليكم. ويحلف لك، وهو بيحلف وعارف ان هو كذاب. فانت اصلا عشان تريح دماغك من المناقشه معاه، واحد اصلا ما ينفعش تناقش معاه، واحد اصلا كل حياته كذب او كل حياته اخداع او كل حياته، ولا لا تستطيع ان تمسكه على موقف ولا ما تقدرش تمسكه على حاجه، فانت بتعمل له خلاص بترتاح. يبقى اراد ان يخادعك فخادعته انت خلاص، او خدعت له، خدعت له يعني ايه، او يعني انت اديته مفهوم ان انت صدقته وانت من جواك ما انتش مصدق. خلاص عشان بس نفهم ايه الحاجه ديت ببساطة جدا. الأمر الثاني، ويمكرون ويمكرون. الناس اللي كانت بتحارب الإسلام بتعمل ايه؟ بتمكر ضد الإسلام. كانوا عاوزين يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا عاوزين يقتلوا الصحابة، وحاربوا الصحابة وحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم في كتير جدا من المناسبات. هم يمكرون، والله سبحانه وتعالى قال على مكر الكافرين وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال من شدة ايه مكرهم. ولكن الله، ويمكرون ويمكر الله، يعني ويمكرون يعني أنك ماكر تمكر في الخفاء حتى لا يراك أحد، ولكن الله يبطل مكرك لأنه يعلم مكرك. فهذا مكر الله بهم، مكر الله بهم، يعني ربنا سبحانه وتعالى سبهم لحد ما جعل مكرهم سببا في إذلالهم وسببا في هزيمتهم. خلاص فهمنا؟ يعني دي حاجات مهمة جدا لازم ايه تتقال بسرعة كده. خلاص؟ يبقى دي الإيمان. الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قلنا يا جماعة نتأدب مع رسول الله، نتأدب مع قول رسول الله، نعلم أولادنا سنة رسول الله. إما تيجي تأكل تقول لأولادنا يا ابني إن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني، يعني هو يا غلام كل بيمينك وسمي الله، كل بيمينك وكل مما يليك، علمه أداب وقول له دي النبي ألهنا، ما تقوليش بقى الإتيكيت ومش عارف إيه وكلا، لا علمه أن دي سنة. السنة أنه جاي يخش الحمام يخش برجله الشمال، يخرج برجله اليمين، ما يجي يخش المسجد يقول كذا، ما يجي يدخل البيت يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قول له النبي كان بيعمل كده، ولما تعمل كده يحصل لك حاجة، يحصل لك إيه؟ أن الشيطان يبعد عنك. ما تيجي تنام تقول بسم الله، لما تيجي علمه ان الحاجات دي كلها سنة عن النبي عشان يوقر ويعظم النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه، في قلبه. دي مهمة جدا يا جماعة عشان نشهد ان محمد رسول الله. يعني ايه محمد؟ يعني هو مبعوث من عند الله يعلمنا الخير، فأجرى الله الخير على يديه بنشر الإسلام، فأخذنا نحن الإسلام اتباعا لرسولنا صلى الله عليه وسلم، ولن ندخل الجنة إلا أن نكون خلف النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلن يتجرأ أحد منا أن يسبق النبي صلى الله عليه وسلم في شيء، فالنبي أول من يدخل الجنة هو النبي صلى الله عليه وسلم، أول من يدخل الجنة النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص، وإحنا وراء تبع. خلاص، فربنا يجعلنا تبعا للنبي صلى الله عليه وسلم ونسقنا كده من يده الشريفة شربة لا نضمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. قولوا أمين. ماشي، بحنا عندنا الشاهد، معنى أن رسول صلى الله عليه وسلم أن وما أتاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وما أتاكم رسوله فخذوه، يعني إن النبي علمنا حاجات كثيرة، اللي تقدر تأتوا منه. النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث آخر قال ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا. يعني اللي نهى عنه رسول الله ما تفعلوش. ماشي، اللي أمرك به حاول تأتي به ما استطعت. يعني إيه تأتي به؟ يعني مش ما فيش واحد فينا سواء كان عالما أو كان مطيعا أو كان يستطيع أن يفعل كل ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 42 ركعة سنة في اليوم. مين فين اللي بيصلي 42؟ احنا بنصلي الفرض بالعافية، ولو قلت الواحد صلي ركعتين بعد تعب يبقى يعني تقال عليه. الرسول كان يصلي الضحى 8 ركعات، مين اللي فينا بيصلي الضحى 8 ركعات؟ الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصوم ويواصل الصيام لمدة يومين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم الليل حتى تتورم قدماه. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينطق لسانه إلا عن ذكر الله. من فينا لا يقدر؟ لكن لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فأتوا منه ما استطعتم، اللي تقدروا تأتوا به هاتوا. ماشي، ولا يكلف الله نفسا إيه إلا وسعها. وعاوزك تحب النبي، تحب ده إن ده أشرف إنسان في الكون، أكتر واحد خاف عليك، بيخاف عليك أكتر من أبوك وأكتر من أمك. حب النبي عشان ربنا سبحانه وتعالى يحبك. كل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، لو اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم فاتبعوني يحببكم الله، يحببكم الله. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم، وحب دينك وحب قرآنك يا رب العالمين، واجعل كلها لا أحب إلينا من الماء البارد عند الظهيرة أو حر الظهيرة يا رب العالمين. إذن لابد أن نتعلم ثم تؤتي الصلاة أو تقيم الصلاة. وخلي بالكم من ألفاظ، دايما الألفاظ هي اللي بتحدد كل حاجة. تقيم أو تقيم الصلاة، إقامة الصلاة، لماذا لم يقل ربنا سبحانه وتعالى أن تصلي؟ لأن إقامة الصلاة مختلفة عن الصلاة. الصلاة واحد ممكن يصلي الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله سبحان الله أكبر، ما ينفعش. الصلاة لازم يكون فيها طمأنينة عشان ربنا. قيم الصلاة، إقامة الصلاة، عارف يعني إيه إقامة؟ كأنك بتقيم، بتقيم يعني بتاخد واحدة واحدة. أنت لما تيجي تعمل البيت بتاعك فجأة واحدة كده بتلاقي العماود اتبنت والنهاردة بتبني مش عارف الجدار وبعد الجدار بتصب، كل ده ممكن يكون في يوم واحد؟ لا، ده انت بتحط الصبة بتاعت الأرضية اللي هي الحصيرة وتسيبها تنشف، وبعد يومين ثلاثة تقوم حاطط ايه بناء الأعمدة عليها، وبعد كده تسيب الأعمدة تبني وما تقدرش تكسرها إلا ما تشيل عليها الخشب إلا فترة، وبعد كده تضع الأسقف، بعد كده تعمل الحيطان تطلع، وبعد كده تعمل السقف، وبعد مراحل. هو ده إقامة، إقامة البيت زي إقامة الصلاة بالضبط. يعني إيه التشبيه ده؟ يعني لما تيجي تصلي الله أكبر اطمئن، الله أكبر وتركع اطمئن، وأقل الاطمئنان أن تقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة مطمئنان، أو تقول سبحان ربي العظيم ثلاث مرات، وتقول سبحان ربي الأعلى أيضا ثلاث مرات، اطمئن. سمع الله لمن حمده، ترجع جسمك، يرجع كله في السجود. الله أكبر، ترجع جسمك كله، مش الله أكبر مينفعش، كل ده مينفعش، تبطل صلاتك وانت مش واخد بالك وما انتش داري. النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلي الرجل 60 سنة ولا يقبل منه شيء، 60 سنة ولا يقبل. قالوا كيف رسول الله؟ قال لا يحسن ركوعها ولا سجودها، لا يحسن الركوع ولا السجود، لا يحسن الركوع ولا السجود، سبحان الله. يبقى يعني تخيل بقى يعني كل ده بيحصل. فلازم الإنسان يخلي باله وهو بصلي، بقى بصلي اطمئنانا. النبي شاف واحد بيصلي في المسجد قال له يعني ارجع فصلي فإنك لم تصلي، في المرة الثانية قال له ارجع فصلي، في المرة الثالثة ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ففي النهاية الرجل قال له يا رسول الله لا أحسن غيرها، يعني أنا ما فهمش غيرها. قال إذا وقفت فإذا يعني كبرت فقف مطمئنا، إذا ركعت فركع مطمئنا، إذا سجدت فاسجد مطمئنا. إحنا بنحاول يعني لازم تفهم يعني إيه صلاة. الصلاة دي يا جماعة معناها اللي هي ارتباطك بالله، العمود الأقوى في الإسلام، العمود اللي لو فرطت فيه يبقى والعياذ بالله عندك إيمان ضعيف، لأن الإنسان بدون صلاة لا يساوي شيئا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب عليه العبد من عمله يوم القيامة الصلاة. أول شيء هتتحاسب بقى قدام ربنا الصلاة، فإذا صلحت صلح جميع أمري، وإن فسد فسد كل عمل. لا كمان إيه، وإن فسد في رواية أخرى الحديث وإن فسدت حشر يوم القيامة، أو في الرواية يعني من أقام الصلاة أو أول ما حاسب فإن فلح فقد أنجح وأفلح، وإن خد بقى في الحاجة وخد درجة وحشة في الصلاة وكذا فإنه يحشر يوم القيامة مع مين يا جماعة؟ تارك الصلاة ده بيحشر يوم القيامة مع مين؟ مع فرعون. عارفين فرعون؟ فرعون أشد، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ثم هامان وزير فرعون اللي هو كان دايما يقول أنت الله وأنت ربنا وأنت وأنت، ويحشر مع مين؟ مع قارون، ويحشر مع أبي بن خلف، أربعة من أئمة الكفر تارك الصلاة يحشر معه، والعياذ بالله. عشان ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، أضاعوا الصلاة، أول شيء أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، والغي واد في جهنم، معروف وبتفسير كل العلماء. فأنت لو أنت ضيعت الصلاة هتلاقي نفسك والصلاة دي ما فيهاش نيابة عن أحد. يعني ما ينفعش واحد يصلي عن واحد. يعني إيه ما ينفعش واحد يصلي عن واحد؟ يعني ما ينفعش، يعني ممكن تصوم عن أمك أو أبوك لو عليهم صيام، ماشي؟ ممكن تحج عن واحد، ممكن واحد يكلفك بأن أنت تخرج زكاة المال بتاعته، لكن الصلاة لا، الصلاة لا، الصلاة لا يجزئ أحدا عن أحد في الصلاة، ما فيش حد يتحمل حاجة عن حد في الصلاة. فخلي بالك دي مهمة جدا جدا جدا، ما فيش حد هينوبك لذلك. لذلك لو الإنسان مات، لو الإنسان مات ما بتعرفش، ما فيش حاجة تصلي عليه، شيء حاجة اسمها ده ترك صلاة كثيرة نصلي عنه، لا، الصلاة الوحيدة التي لا يجوز الإنابة فيها، ماشي يا جماعة؟ خلاص. ثم الزكاة، لا بد أن تؤتي الزكاة إذا بلغ مالك النصاب اللي هو 83 جرام من الذهب، ويكون أنت محتفظ بهذا المال مدخره، ثم مضى عليه سنة كاملة أو عاما هجريا حولا عاما هجريا، تخرج على كل 1.5% اللي هو 25 يورو، على كل 1000 يورو 25، على كل 1000 درهم 25 درهم، على كل 1000 جنيه 25 جنيه، ماشي؟ دي لازم ايه، الزكاة لازم تخرج، وتخرج في وقتها الذي ادخرت فيه، يعني تعد سنة من يوم ما حطيت فلوسك دي في المكان المدخر ده. وطبعا اللي ما يخرجش الزكاة ايضا عرضة في ان يدخل نار جهنم، قال الله سبحانه وتعالى الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، قال العلماء ولا يخرجون زكاة اموالها ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها، على هذه الأموال فين؟ هتحوى بها جسمك أنت وتشوى بها فين؟ ما فيش إلا في جهنم. فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم، أنتوا اللي عملتوا كده في نفسكم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزوا. واللي اللي بيكنز بقر، اللي بيكنز غنم، اللي بيكنز فلوس، اللي بيكنز مش عارف إيه، كل ده تيجي تحط عليه يوم القيامة عشان ما خرجش زكاة ماله. خلاص. ثم صيام رمضان، صيام رمضان لا يقبل إلا بأن تكون مسلما، ولا يقبل إلا أن تكون عاقلا، ولا يقبل منك إلا أن تكون بالغا، ولا يقبل منك إلا أن تكون معافا في صحتك مرضا غير مؤذ لجسدك، غير مؤذ لجسدك. أيضا رمضان يقبل منك إذا دخل رمضان، فلا يجوز أن نصوم شهرا غير رمضان، غير رمضان ما ينفعش نصوم شهر إلا رمضان، ماشي؟ جي في الشتاء جي في الصيف ما ينفعش إلا نصوم إلا رمضان، خلاص؟ دي شيء مهم لازم تعرفه. وصيام شهر رمضان يعد بدخول الشهر إما بالرؤية الفلكية أو بالرؤية البصرية، وأنا شخصيا عشان نوحد المسلمين نؤمن بالرؤية الفلكية. إحنا عندنا اتحاد أو اتحاد المجلس الأوروبي للإفتاء ارتضى بأن نأخذ بالتوقيت الفلك، والتوقيت الفلك هو رؤية أيضا، يعني الناس دي بتشوف في علم الفلك، فإحنا ليه نبطل علم الفلك؟ إحنا ما عادش عندنا قدرة أن احنا نطلع على جبل ونشوف وكذا، فلماذا؟ ما تقولش بقى السعودية هتشوف، إحنا لا ليس لنا ارتباط لا بسعودية ولا بمغرب ولا بتونس ولا بمصر ولا بأي مكان، إحنا هنا في إيطاليا وعندنا المجلس الأوروبي اللي هيتحمل مسؤوليتنا قدام ربنا سبحانه وتعالى، قال صوموا كذا. الرسول عليه الصلاة والسلام صموا لرؤيتهم، والناس دي بتشوف أيضا، بتشوف بفلكيا، هو الفلك ده جاي منين؟ هو علم الفلك ده جاي منين؟ جاي من الشارع ولا ربنا سبحانه وتعالى اللي ادهلنا؟ فدي برضو لازم نخلي بالنا منها عشان نوحد المسلمين، ما نجيش بقى بيت صايم وبيت فاطر وبلد صايمة وبلد فاطر، انت صايم على حساب مين؟ دي كلام فارغ لسه الأمة بتلعب فيه. لابد أن نتوحد وأن نوحد صفوفنا، يعني وأن حتى يعني الصيام أولى ولا الصلاة؟ نحن نأخذ في الصلاة بالتوقيت الفلك، مين فينا اللي بيطلع يشوف الشمس عشان يصلي الظهر، ولا بيطلع يشوف الشمس عشان يصلي العصر، ولا ما فيش عندك توقيت بتمشي بيه، مش معنى بقى بنيجي نختلف في رمضان، هو ده العقل بقى، خلاص. وعند ربنا ما تفرقش انك تصوم يوم زيادة او ده، ما دام الأمة اجتمعت خلاص يبقى دي الخير، واحنا عايزين الأمة تجتمع مش على هوانا بقى، انا مش عارف ايه ده فلان بتوع المجلس الاوروبي دول انا ما اتبعهمش يبقى انا مش ايه مش اتبعهم، لا انا بصوم مش عارف ايه، كل ده كلام ملوش اي لازمه، ماشي؟ وبتفرق في اليوم الأولاني فقط، فقط في اليوم الأولاني. خلوا عندكم يعني فهم كده للدين، بدل ما ننظر قدام العالم ان احنا مختلفين، لا نخلينا نحن متوحدين، وكل فريق يتنازل عن رأي الآخر. وانت بتنازل يعني هو رأيك شخصي ولا حاجة هتمسك انت؟ يعني حاجة غريبة والله العظيم، انا مش فاهم. يعني لا زال المسلمون يعني ونريد ان يتقدم، ولا يزال المسلمون يفعلون هكذا. ثم يأتي الصيام شرط امتناع عن الأكل والشراب والشهوة في نهار رمضان، ثم تصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. دي الركنين بتوع خلاص. ثم بعد ذلك نيجي ليه؟ للحج. الحج قلنا هي عبادة مرة واحدة في العمر. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، فقام رجل وقال يا رسول الله أكل عام؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. أكل عام؟ سكت النبي صلى الله عليه وسلم. أكل عام؟ سكت. فقال لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم. فالحج فريضة مرة واحدة في العمر كله، مرة واحدة في العمر تعملها، ويكون على المستطيع الذي يستطيع أمن الطريق وصحته والمال المتوفر له. المال المتوفر خلاص، المال المتوفر. يبقى لازم يكون معك فلوس، ولازم يكون صحتك أدرى أنك تعمل الفلوس، ولازم يكون أيضا أنك تأمن الطريق اللي أنت هتمشي فيه إلى أن تذهب إلى الحج خلاص. لأن كان أيام زمان بيروحوا بإيه؟ بالجمال، فكانت جمالهم هذا تعطيهم يعني مشاكل كتيرة جدا وفيها مشقة. فالوقت الحمد لله بنركب الطيارة من ميلانو مثلا، بتوصل للسعودية بعد 5 ساعات تكون في السعودية خلاص. ويعني ولازم يكون أنت صحتك قادرة تعمل. طبعا في ناس بتحج مع المشقة، يعني بنشوف ناس بتجر على الكاروسيتا ديت أو العجلة أو كذا، أو بتجر على الكرسي المتحرك هذا بتجرهم، يعني هذه مشقة. ولكن الأفضل أن الإنسان يحج هو بصحته. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال حجوا قبل أن تمنعوا، وإحنا منعنا السنة اللي فاتت، الناس منعت السنة اللي فاتت، مش ولا واحد حج من برا السعودية. فتحقق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم منعوا، حجوا قبل أن تمنعوا ماشي. فخلي بالكم الإنسان اللي قادر على الحج ومصاريف الحج، اوعى يأجله الحاجة يقولك أصل البنات عاوزة تتجوز، أصل مش لا. المرة الحاجة الوحيدة اللي ممكن لو خيرت فيها بين زواجك أنت والحج، يبقى الأولى ليك أنك تروح تتزوج تعيب في نفسك عن الحرام ثم تذهب للحج. أما بناتك ومستقبل العيال والمستقبل بيد الله والرزاق هو الله، وأنت حينما تحج الله سبحانه وتعالى سيرزقك أضعاف ما أنفقت لله، لأن دي عبادة كلها عبادة كبيرة لله سبحانه وتعالى، فربنا سبحانه وتعالى لن يضيعك في هذا الأمر ماشي يا جماعة. يبقى الحج، والحج على المستطيع خلاص. اللي غير مستطيع ممكن في الحج توكل واحد عن أنا واحد مثلا، واحد مريض أو عنده مثلا قدر الله شلل أو حاجة وعنده غنى وعنده فلوس مش قادر يحج، ممكن توكل أحد يحج مكانك، بس أهم حاجة يكون حج عن نفسه أولا، يعني حج عن نفسه أولا ثم تعطيه مصاريف الحج ويذهب للحج ماشي. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. كده احنا بس اختصرنا الحديث بسرعة، لأن الحديث احنا شرحناه قبل كده، وشرحنا كل ركن بما فيه، وخدنا درس كامل، يعني خدنا 10 حلقات عن الحديث الثاني فقط الذي يشرح قواعد الإسلام، بنية الإسلام وقواعد الإيمان والإحسان والإيمان باليوم الآخر وقيام الساعة وعلاماتها. وهنا الحديث الثالث يكون قد انتهى معنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد يا رب العالمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا سبل السلام وأن يهدينا إلى الطريق المستقيم يا رب العالمين. إن شاء الله مع الأسئلة بوركتم جميعا، ربنا يبارك فيكم. السهو في الصلاة هل نعيد الصلاة؟ طبعا لا. إذا سهى الإنسان في الصلاة فصلى مثلا ركعتين، وهو ظن أنه صلى 3 في المغرب مثلا، صلى ركعتين وسلم في الركعتين، فجي واحد قال له لا أنت المغرب صليت ركعتين المفروض تجي، فكده نقص في الصلاة. فإذا كان نقص في الصلاة فليصلي الركعة الأخيرة، يعني الله أكبر، ثم يصلي ركعة واحدة، ثم قبل أن يسلم يقول يسجد سجدتين اللي هم سجدتين السهو ماشي. وإذا زاد يعني مثلا كان بيصلي 4 واحد قال له أنت صليت 5 فليسجد سجدتين السهو قبل إيه؟ قبل قصدي بعد السلام، بعد السلام وسجدتين السهو، يعني الإنسان لو ما عملهمش صلاته إن شاء الله تعالى صحيح. بس أهم حاجة يعيد، لو صلى 3 يكمل 4، يصلي يعني يكمل الصلاة على ما هو عليها رقمها إن شاء الله تعالى. شيخنا اختلط علي صلاة صليت المغرب وهيئ لي أني أنها صلاة العشاء وصلتها 4 ركعات وبعدها تفاجئت بأن أذان العشاء يؤذن فقمت بصلاة العشاء مرة ثانية، هل علي إعادة صلاة المغرب أم حسبت لي مغرب؟ أو الأخت بتسأل السؤال، يعني هي صلت المغرب وهي بتصلي قالها الشيطان أو يعني ذهنها راح صلت كأنها العشاء، هي أنت كان نيتك فيها العشاء، فلذلك لا تحسب صلاة المغرب، لا تحسب صلاة المغرب، فعليك إعادة صلاة المغرب ثم إعادة صلاة العشاء بالترتيب الذي تم بالترتيب، يعني لازم نعيد صلاة المغرب ثم إعادة صلاة العشاء، ماشي؟ لأن دي الترتيب اللي ربنا رتبه، فما ينفعش نرتب حاجة غير أو ما ينفعش نعمل حاجة غير اللي ربنا رتبها، فعليك في هذه الحالة أن تصلي المغرب حتى لو فات وقت العشاء، صلي المغرب ثم أعيدي صلاة العشاء مرة أخرى وحسبت لك الأولى نافلة إن شاء الله تعالى، ماشي؟ الأخت يعني تسأل بقول لك ما معنى هذا فراق بيني وبينك؟ فراق بيني وبينك الفراق، افتراق الشيء البعد، فدي كانت نزلت في القرآن، هذا فراق بين سيدنا موسى وسيدنا الخضر، قال هذا فراق بيني وبينك، يعني انتهى بقى خلاص، انت صبرت عليك مرة واثنين وثلاثة وانا كده خلصت ذمتي وشرحت لك كل حاجة، فهذا فراق بيني وبينك، الفراق اللي هو البعاد. ممكن واحد بقى يقول لزوجته انا هذا فراق بيني وبينك، او واحد يقول لواحد صاحبه هذا فراق، من باب ايه؟ من باب اللغة فقط يعني، ماشي؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والدتي لا تستطيع السجود وتصلي وهي جالسة على كرسي، هل يجوز لها عند السجود ان تسجد على شيء موازي لها على كرسي مثلا اخر مثلا؟ ولماذا تتعب نفسها، لماذا تتعب نفسها وتأتي بهذا؟ ان استطاعت ان تسجد ويعني على الارض فلتسجد، ان لم تستطع لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وهذه سنك امرأة كبيرة في السن، تصلي على الكرسي فتخفض الركوع قليلا ثم تخفض السجود قليلا، لان القيام في الصلاة واجب، القيام أن تصلي وقوم الليل قانتين، يعني صلي وانت واقف ده فرض عليك، ولا يجوز للإنسان أن يصلي قاعدا في الفرض إلا ذا أعذار، إلا اللي عنده عذر، اللي عنده عذر لا يكلف الله نفس الوسعى، ليس على المريض حرج ولا على الأعرج حرج، فدي خلاص ربنا رفع، فيعني إن استطعت ماشي وإن عملت كذا ما فيش مشكلة خالص، بس الأفضل أن لا تستخدم الكرسي حتى يعني هي عاوزة تحس بالسجود، فربنا سبحانه وتعالى يبارك لك فيها ويديها الصحة والعافية يا رب العالمين ويتقبل منها وخليها تدعينا إن شاء الله، تدعينا كلنا إن شاء الله تعالى، ربنا يبارك فيها وبلغيها سلامنا إن شاء الله تعالى، ربنا يكرمها. هل العقيقة لها وقت معين بعد ولادة الطفل؟ يعني عملنا عقيقة بخروف واحد والطفل الآن عمره 2.5 سنين، هل يجوز أن أكلف شخص لعمل عقيقة في بلد إفريقية للفقراء؟ أولا السؤال ذو شقين، الشق الأول العقيقة، متى العقيقة؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال يعق عن الطفل في يوم سابعه، يعني اليوم السابع، وإن لم يكن في 14 أو لم يكن في 21، المهم يكون عدد يقبل القسمة على 7. طب واحد بقى ما كانش عنده فلوس وكذا ما عقش أصلا في البتاع، فالعقيقة ممكن تقام بعد الإنسان يبلغ، نعم ممكن، لو كان الإنسان فقيرا ورزقه الله سبحانه وتعالى مالا فيجوز أن يعق عن نفسه وعن أمه وعن أبي هكذا، والعقيقة تذبح عند اليوم السابع دون على الولد شاتان وعلى البنت شاتان واحدة. طيب يعني لو واحد مثلا كان مقدرته أنه يذبح خروف واحد خير، ما فيش مشكلة، هي سنة، العقيقة سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل يعني مولود مرهون بعقيقته، يعني هذا فضل بتشكر ربنا على نعمائه فبتقيم العقيقة. ثانيا هل يجوز لي أنك تبعتي وتعملي خروف عند دولة فقيرة؟ هذا فضل كبير جدا، اعمليه وعق عنه ويجزيك الله خيرا كثيرا، لأنه سيذهب للفقراء هؤلاء وربنا يجزيك خير وربنا سبحانه وتعالى يعطيك ما تريدين إن شاء الله تعالى، ربنا يبارك فيك. وهذا يعني وأنا أرشح يعني هذا لو واحد عنده عقيقة أو واحد عنده أضحية، ممكن الأضحية تروح لدول زي فلسطين، زي في أفريقيا، زي الأماكن اللي هي محرومة من هذا، يا جماعة ممكن الواحد يضحي هناك أحسن، ما احنا كنا بناكل لحمة وكله بناكل لحمة، فيعني الإنسان يضحي في أماكن تكون له الجزاء كثير وإن شاء الله يكون فضل كبير بإذن الله، ربنا يجزيك خير يا رب. ممكن الزكاة لدار الأيتام أشياء عينية مثل سكر ومكرونة ولحمة ولتؤكد من استخدامها لأيتام بدل فلوس وجزاك الله خير؟ عادي، انت لو انت طلعت الفلوس دي هي دي فلوس زكاة. يعني مثلا انت طلعت 1000 جنيه للزكاة، ممكن تروح تشتري انت بنفسك عشان الناس دي ما تسرقش الفلوس، او حد يبقى نصاب وياخد الفلوس منك ويقول لك حطها باسم مش عارف كده. لا، انت عاوزة تشتري منهم رز وزيت وسكر وتدوم عشان العيال ياكلهم، فما فيش مشكلة خالص سواء كده ام لا. اما زكاة المال لا تخرج الا مالا، مال تخرج مال ماشي، فتخرجيها لوقت الاول مال وتقبض المال في ايدك ثم تشتري بيه وتوديه للناس. ولا يجوز تقسيط الزكاة، ما ينفعش الزكاة 1000 يورو مثلا نقصتها النهاردة شوية وبكرة شوية، لا ما ينفعش، لازم تخرج الزكاة كلها مرة واحدة ماشي. السلام عليكم ورحمة الله. لو في أحد متوفى، عليكم السلام ورحمة الله، حد متوفي وكان في أول زواجه في شهر رمضان وأفضل أسبوع بسبب الجماع، ما هي كفارته؟ أفطر أسبوع بسبب الجماع. المتوفى اللي أفطر، واحد متوفى كان في أول زواجه في شهر رمضان هو أفطر، طبعا من أفطر يوما في رمضان بغير عذر فلا يكفيه الدهر والصيام، هذا ذنب عظيم. كفارته طبعا هو اللي مفروض يكفر عن نفسه، اللي هو إطعام 60 مسكينا في كل يوم، يعني إطعام 60 مسكين أو يصوم شهرين متتابعين يعني كذا. فهو مات، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه. وانت برضو مهمتك انك تبلغي اهله ان هم يعني حاولوا يتصدقوا ب60 مسكين عن كل يوم، يعني دي 5 بتقول اسبوع يعني 7 في 60 ب420، تشوف 420 يتيم وتنفق فيه هذا الامر على فترات او تقسيط ما فيش مشكلة. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يرحمه وان يغفر له، لان هذا ذنب عظيم. الافطار في رمضان ذنب عظيم، ما دام ما فيش عذر ذنب عظيم جدا جدا جدا جدا جدا جدا. أو حد يفكر يفطر في رمضان حتى ولو كان يعني انغلبه الشهوة في مع رمضان، يعني ده حاجة. أما يعني إن أفطر ووقع على زوجته في نهار رمضان فدي هذا يعني صعب جدا. يعني الأخت بتقول يعني هي حجت ولم تسمع كلام الزوج حجها صحيحا. طبعا المرأة إذا كانت لها ذمة مالية مختصة بنفسها وهي معها الفلوس وتستطيع أن تحج ولا يجوز للزوج في هذا الحالة أن يمنعها عن الفريضة. لا طاعة المخلوق في معصية الخالق، فحجك صحيحا بإذن الله تعالى ومقبول عند الله سبحانه وتعالى ماشي. لو زوج قال لزوجته لا تحجي قبل زواج الأولاد، هل تسمع كلامي؟ طبعا نحن قلنا لا لا لا لا، روحي حجي وإن شاء الله ربنا يتقبل منك وما تسمعيش كلام زوجك، اسمع كلام ربنا بس ماشي. بوركتم وبارك الله فيكم جميعا. أسأل الله أن ييسر لنا أمورنا، اللهم اشرح صدورنا بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، اللهم توفنا وأنت راض عنا، اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا، اللهم ارحم حينا وميتنا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وقلبا خاشعا، واهد أولادنا واهدنا إلى ما تحب وترضى يا رب العالمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصل لهم وسلم وبارك على نبينا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ملتقانا إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم. أسأل الله لنا ولكم التيسير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.